اللقاء 60 في ختام لقاءات المصحف الجامع لأحكام التلاوة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه الذين جمعوا القرآن وحفظوه في قلوبهم وصدورهم وعملوا بآدابه واهتدوا بهداه، أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. وبعد، فقد استمعنا إلى الحزب الأخير من القرآن الكريم وهو الحزب 60، وبه قد فرغنا من تسجيل هذا المصحف الجامع لأحكام التلاوة. ونود أن نوضح للمستمعين والمحبين لتلاوة كتاب الله المبين ما اشتمل عليه تسجيل هذا المصحف من فضائل لم توجد في غيره. فهو والحمد لله أول مصحف سجلت عليه جميع أحكام التلاوة علميا وعمليا برواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي عن عاصم بن أبي النجود الكوفي. وإن كنا نشير أحيانا إلى بعض الروايات الأخرى إشارة عابرة اقتضى مقام الكلام إلى ذكرها في مواضعها، وكان من توفيق الله علينا وفضله أن قام بتلاوة القرآن الكريم القارئ المعروف الشيخ أحمد الرزيقي، وقام بإعداد المادة العلمية لأحكام التلاوة فضيلة الشيخ رزق خليل حبة شيخ المقارئ المصرية، فضلا عن إشرافه أيضا على تسجيل القرآن الكريم حال تلاوته وعلى تسجيل المادة العلمية لأحكام التلاوة حين تسجيلها، والتي سجلت بصوت فضيلة الشيخ الطاهر محمد الطاهر من علماء الأزهر الشريف الذي شارك أيضا في تجهيز المادة العلمية وتنسيقها قبل إلقائها. ولقد روعي في تسجيل هذا المصحف الفريد ما يأتي. أولا، معلوم أن القرآن الكريم 30 جزءا، وكل جزء يحتوي على حزبين، وكل حزب يشتمل على 4 أرباع. ولقد راعينا أن يكون شرح القواعد العامة لأحكام التلاوة في جميع القرآن مسجلا على أحزاب النصف الأول من القرآن الكريم وعلى هذا الترتيب الآتي: العلب الأول مقدمة في حكم التجويد، العلب الثاني اللحن الجلي واللحن الخفي والفرق بينهما والفرق بين النون الساكنة والتنوين، العزب الثالث الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإظهار، العزب الرابع الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإدغام بنوعين، العزب الخامس الحكم الثالث والرابع للنون الساكنة والتنوين وهما الإقلاب والإخفاء الحقيقي، العزب السادس حكم النون والميم المشددتين وذكر بعض ما ورد في فضل القرآن، العزب السابع أحكام الميم الساكنة، العزب الثامن حكم المد الطبيعي ومقدمة لبيان المد الفرعي، العزب التاسع أحكام مد البدل والمد المنفصل والمد المتصل، العزب العاشر حكم المد العارض للسكون والمد اللازم ودليلهما من التحفة. الحزب الحادي عشر بيان أقسام المد اللازم الأربعة وحكم كل منها. الحزب الثاني عشر مراتب المدود والعمل بأقوى المدود عند اجتماعها. الحزب الثالث عشر باب الوقف على أواخر الكلمة. الحزب الرابع عشر بقية الوقف على أواخر الكلم بالروم أو الإشمام. الحزب الخامس عشر حكم هاء الضمير والوقف عليها. الحزب السادس عشر بيان حروف الاستعلاء السبعة المفخمة. الحزب السابع عشر حكم اللام والراء تفخيما وترقيقا. الحزب الثامن عشر بقية أحوال الراء تفخيما وترقيقا. الحزب التاسع عشر مخارج الحروف السبعة عشر. الحزب العشرون صفات الحروف التي لها ضد والتي لا ضد لها. الحزب الحادي والعشرون بقية صفات الحروف التي لا ضد لها والدليل عليها. الحزب الثاني والعشرون باب المثلين والمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين. الحزب الثالث والعشرون حكم لام ال ولام الفعل. الحزب الرابع والعشرون حكم همزة الوقف. الحزب الخامس والعشرون حكم الوقف والابتداء. الحزب السادس والعشرون بيان هاء التأنيث التي رسمت تاء. الحزب السابع والعشرون بيان أوجه الاستعاذة وأوجه البسملة بين السورتين. الحزب الثامن والعشرون باب المقطوع والموصول. ثم بعد ذلك من الحزب التاسع والعشرين إلى آخر الحزب الستين تطبيق عملي وعلمي لأحكام التلاوة على بعض الآيات من كل حزب من بقية هذه الأحزاب الستين. وقد بينا حكم الوقف على كلمة نعم في جميع القرآن على الحزب السابع والثلاثين، وعلى كلمة كلا في جميع القرآن في الحزب الثامن والخمسين، وعلى كلمة بلى في جميع القرآن في الحزب التاسع والخمسين. ومن هذا البيان يمكن للباحث أن يعرف موضع أي حكم من الأحكام العامة للتلاوة وموقعه في حزبه من أحزاب القرآن الكريم حسب ما أوضحناه في هذا اللقاء. ولقد التزمنا بضرورة الوقف على الوقوف اللازمة أثناء التلاوة منعا لتوهم فساد المعنى إذا وصلنا كما أوضحنا ذلك في موضعه. ولهذا التزمنا أيضا ببعض الوقوف التامة بقدر المستطاع. ولعل كل من القارئ والمستمع يلمس ذلك حين الاستماع إلى هذا الترتيب، إذ يجد وقوفا صحيحة لم يعهدها في غير هذا المصحف الفريد في كيفية أدائه ووقوفه. رائدنا في ذلك ما سبق أن أشرنا إليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما سئل عن معنى الترتيل من قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فقال رضي الله عنه عن معنى الترتيل بمعنى التجويد: الترتيل بمعنى التجويد هو تحسين الحروف ومعرفة الوقوف. وبما سبق أن أشرنا إليه أيضا من أن رجلا وقف خطيبا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، ووقف على كلمة يعصهما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعصهما فقد غوى. وهذا من كلام البشر، فكيف بنا إذا سمعنا من يقرأ ويقول مثلا: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين ويقف عليها مثلا. لا شك أن المعنى يوهم غير المراد، وهذا كلام الله يجب صونه من العبث والإيهام لمعنى غير المراد. وإذا كنت مع زملائي قد بذلنا من الجهد ما بذلناه في هذا المصحف الجامع، فإننا لا ندعي الكمال، فالكمال لله وحده، ولا يسعنا إلا أن نقول لإخواننا الفضلاء ما قاله إمامنا الشاطبي رحمه الله، حيث يقول في منظومته تواضعا منه: أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجملا، وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا. ثم يقول: وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم، وليصلحه من جاد مخولا. فلننظر إلى ما عليه رحمه الله من تواضع، ولنعمل بنصيحته، ونضره إلى الله العلي القدير أن ينتفع بهذا المصحف وأحكامه كل من أراد أن يقرأ أو يستمع إلى كتاب الله، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأنيسا لنا في قبرنا ووحدتنا، وسببا في رحمتنا، ومغفرة من عذاب الله لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما لا ننسى أن ندعو المولى جل وعلا أن يجزي خير الجزاء كل من ساهم في هذا العمل الجليل بماله أو عمله أو استمع إليه أو تلا. كما أود ممن لا يعرف حكما من الأحكام أو طرأ عليه وهم من الأوهام أن يستمع مرة بعد مرة إلى ما خفي عليه إلى أن تتسع له الأفهام، أي لا ييأس كما ورد عن رسولنا عليه الصلاة والسلام: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هكذا ورد عن سيد الأنام. وأود أن أبين هذا الحكم قبل الختام. لقد استمعت إلى كثير من القراء والأعلام يقرؤون بسكون فاء كفوا بسورة الإخلاص ويقول: ولم يكن له كفوا أحد. وهذا خطأ، وصحة القراءة برواية حق أن تكون الفاء مضمومة هكذا: ولم يكن له كفوا أحد. وفقنا الله تعالى لخدمة كتابه، ومنحنا وإياكم حسن ثوابه، وجعل عملنا خالصا لوجهه ونجاة لنا من عقابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رزق خليل حبة، مراجع المصاحف وشيخ المقارئ المصرية. نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإسلام، وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يدخل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة بظهر الغيب، ليقول له الملك: بإذن الله ولك بمثله. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.